دلوقتي معادنا مع تجارب حقيقية، وزي ما بنقول دايما ان دي قصص من الواقع والعهد على الراوي، مش شرط يكون لها نهاية سعيدة او تفسير منطقي، ولكن الراوي بيقسم على صحة روايته وانها حصلت بالفعل. قبل ما ندخل في تجاربنا، خلونا نقول ان الجن بيعيشوا في عالم خفي غامض مرعب بالنسبة لناس كتير، ومعظم التجارب اللي بتوصل للبرنامج بيكون الجن رابط مشترك فيها. ويمكن من اكتر الحاجات اللي كتير بيعانوا منها هي الجاثوم، بس قليل قوي اللي بيبقى عارف ايه هو الجاثوم. الجاثوم في الاساطير الفرعونية كائن شرير يفترض انه يظهر للاشخاص اثناء النوم وبيخنقهم حتى الموت، وكان احد الكهنة، احد كهنة امنحتب تحديدا، بيملك سر الجاثوم وبيسخره في تهديد او قتل اعداء الفرعون. ولما مات الكاهن اتحرر الجاثوم وتسلط على باقي البشر. في الكتب القديمة هو عبارة عن شيطان بيكون على شكل عاشق وبيهاجم النساء خلال النوم، وبيقال ان الجاثوم كان في الاصل ملاك طرد من الجنة، دي برضو في الاساطير. في كتاب القانون في الطب لابن سينا تم ذكر الجاثوم باسم الخانق، وتم وصفه بانه عبارة عن جن بيهجم على الانسان، صفاته الخارجية له جسم عملاق شكله اشبه بالقرد ولكنه ضخم البنيان لوجه اسود بشع. في التراث العربي بيطلق على الجاثوم اسماء متعددة زي ابو لبيد وابو غطاط والربواص او الرابوس او الجنية العجوز، وبيكون في بعض الاشكال جنية عجوز بتجلس فوق صدر النائم من الجنيات الاناث او جن ذكر، وبتسبب ضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة. اكتبولي كده وانتوا بتسمعوا تجاربكم مع الجاثوم، علشان عايزين نحكيها في تجاربنا الحقيقية في كلام معلمين، تجارب الجاثوم فقط. فرح أيمن بتقول: تجربة ما حصلتش معايا شخصيا، لكنها حصلت مع والدي ولسه مأثرة فيه لحد دلوقتي، وبتسبب له فزع وخوف كل ما يفتكرها. من حوالي كام سنة والدي توظف سواق عربية في شركة بترول. كانت طبيعة شغله انه بيبقى ليه سفريات كتيرة تبع شركته، واوقات بيضطر يبات برا البيت، واحيانا الظروف بتجبره ان ينام في العربية في حالة ما كانش فيه مكان ينام فيه وهو على الطريق. المهم في يوم كان مسافر والليل دخل عليه وهو كان تعبان جدا من السفر، طول الطريق تعبان جدا، قرر انه يركن العربية على جنب وينام جواها ساعتين ثلاثة لحد ما يفوق ويقدر يكمل الطريق. قفل الشبابيك كلها بس يدوبك ساب جزء مفتوح يعني للنفس. والدي بيحكي وبيقول: وانا نايم حسيت ان في ايد بتلمس شعري كأنها بتشد وشدة خفيفة، وحسيت ان في حاجة كأنها بتسحب جسمي. فتحت عيني وبصيت وانا لسه مش مستوعب الموقف، لقيت ايد بتخرج من الفتحة اللي الشباك انا فتحها فيها علشان الهواء، وبتخرج بسرعة وكأن كان في حد مادد ايده وبيسحبها بسرعة برة. بس ما اخبيش عليكم، الايد كانت رفيعة وطويلة نحيفة، وكانت بتتسحب لبرة زجاج العربية بشكل زجزاجي مش سحبة مباشرة، مستحيل دي تكون ايد بني ادم. والدي قام بسرعه وهو حاسس ان شعر راسه وجسمه كلهم وقفوا من الخوف، راح يدور العربيه علشان يمشي من المكان، بس العربيه ما دارتش. لك ان تتخيل يا يونس حاله الرعب اللي هو كان فيها. كل اللي يقدر يعمله في الوقت ده قفل الشبابيك للاخر وشغل قران، وفضل صاحي لحد ما النور بتاع النهار بدا يظهر. جرب يدور العربية والمرة دي دارت ومشي بيها، فضل سايق لحد ما وصل مقر الشركة ودخل بالعربية الجراج وركنها في مكانها. خرج من العربية بيبص عليها، شاف منظر مرعب، شاف على جنب العربية أثار خربشة أظافر عريضة، أثار واضحة، من الواضح ان دي أثار الإيد اللي كانت بتحاول تشد أبويا برا العربية. ندى صاحبة التجربة التانية بتقول: وإحنا صغيرين كنت أنا وإخوتي بنحب نسمع الأغاني بالليل بصوت عالي. ماما كانت تزعق دايما على الموضوع ده، وفي مرة كنا مشغلين المزيكا بصوت عالي بالليل وماما كانت نايمة، وحلمت إن في واحدة لابسة أسود وبتخبط على الشقة، وماما فتحت لها الباب، فالست مسكت إيدها جامد وقالت لها: أنا اللي ساكنة فوقيكم. على فكرة إحنا كنا آخر دور وفوقينا السطوح مباشرة. ست كملت كلامها، وعيالك بيزعجوني كل يوم مزيكا عالية ودوشة، سكتيهم يا إما أنا هسكتهم. صحيت أمي من النوم ولقيت علامة صوابع في نفس المكان اللي الست مسكت إيد أمي منه. أمي ما حكت لناش الموقف ده، وفضلت بس تطلب منا إن خلاص ممنوع نشغل أغاني أو مزيكا بالليل، ولو شغلنا نشغلها بصوت واطي. وكالعادة ما سمعناش الكلام، وتاني يوم برضو كانت نايمة وعلينا الصوت، وكانت الساعة تقريبا 2 بالليل. لما خلصنا كل واحد دخل ينام، بس أنا ما كنتش جاي لنوم، فضلت سهرانة أتفرج على فيلم في التلفزيون. مجرد ما الفيلم خلص دخلت علشان أنام، ما كانش حد صاحي في البيت غيري. البيت كان ضلمة ما عدا نور المطبخ كان منور، هو اللي منور أوضتي، حاجة بسيطة كده يدوب أعرف مكان السرير. دخلت وتغطيت ونمت، لكني قلقت من نومي على حاجة ماشية على دراعي، يعني ناموسة ولا حاجة. بعدها بثواني حسيت بحاجة تانية ماشية على إيدي، وصوت غريب. جبت موبايلي من جنبي وفتحت الفلاش وبقربه على دراعي أشوف إيه اللي ماشي، لقيت حشرة سودة شبه الصرصار. طبعا انت عارف البنات مع الصراصير، انا نفضت ايدي بسرعه ورفعت الفلاش على الحيطه. شفت مشهد هقوله لك، لقيت 5 حشرات زيها واقفين على السقف. طلعت اجري بره الاوضه واصرخ زي المجنونه من الخوف، كنت شايفه حاجه قدامي. كل اللي في البيت صحيوا، وماما وبابا جم يشوفوا فيه ايه، وحكيت لهم اللي حصل. طبعا ما لقوش حاجه، وماما حكت الحلم اللي حلمت بيه وتهديد الست ليها، واعتبرنا اللي حصل لي انا كمان ده مجرد انذار تاني، وبطلنا من اليوم ده نشغل اغاني بالليل خالص او نعمل ازعاج. ونروح لتجربه خليل. زمان أختي وقبل ما تتجوز كانت بتحكي لي إنها بتشوف أحلام كتيرة بيظهر فيها شاب واقف بيراقبها. ما كانتش تعرف مين الشاب ده ولا شافته قبل كده، كمان كان بيظهر في الحلم كل شوية بصفة متكررة وبيقرب منها كل حلم عن التاني. يعني أول مرة كان واقف على مسافة بعيدة، وكل مرة الحلم بيتكرر بس المسافة كانت بتصغر وتقل، لحد ما في مرة مسك إيدها وشدها منها وقاومته بصعوبة. كنت بقول لها ده أحلام وخلاص وبلاش تحطي الموضوع في دماغك، كلنا بنحلم وبنشوف كوابيس. بعد ما اتجوزت حست بنفور غير طبيعي ناحية جوزها، كل ما يجي يقرب منها تشوفه في هيئة مش حلوة وكأنه شيطان أو قرد. وفي يوم كانت في الشقة لوحدها وكان جوزها في الشغل، وهي قاعدة في أوضتها وسايبة باب الأوضة مفتوح، لقيت الباب بيتقفل بمنتهى الهدوء لوحده. مخيف، موقف صعب. قامت بسرعة وفتحت الباب تاني، لقيت الباب برضو بيتقفل تاني لوحده، بس المرة دي لما اتقفل جت تفتحه ما لقيتوش بيفتح، وكأنه اتقفل من بره بقفل. لحد ما جوزها رجع من الشغل وفتح الباب. مرة تانية كانت قاعدة وسهرانة بالليل بتتفرج على فيلم في التلفزيون، وفجأة وهي مندمجة في أحداث الفيلم لمحت بطرف عينها حد لابس أسود. بتقول لمحته بطرف عيني بيتحرك ورا، يعني بيتحرك حركة سريعة. بتقول كل اللي جه في بالي ان ده الشخص اللي بشوفه في الاحلام، لكن انا لما تلفت ما شفتش حاجة، بس حاجة هي اللي جوايا عمالة تقول لي هو الشخص نفسه. الايام اللي بعد كده بقت تحس ان في حد بيزقها وهي على السرير ويبعدها عن جوزها وهي نايمة جنبه. بعد كده بدأت تحس ان حد بيضغط على رجليها. بدأت تحس إن حد بيضغط على دماغها بشدة. الكوابيس بدأت تزيد. بدأت يتخيل لها إنها بتشوف الشاب ده بين الصحيان والنوم واقف على باب الأوضة ومربع إيديه الاتنين وكأنه واقف بيتحداها. نهيج بقى عن الاكتئاب اللي صابها، والبيت بقى كله غم ونكد. لفينا بيها كتير ما بين طب نفسي وما بين معالجين، ولكن للأسف حالتها بتسوق كل يوم عن اليوم اللي قبله. لو عندك يونس حل قولولي نعمل ايه. أصدقائنا المعلمين لو عندكم حل ياريت تقترحوا يعملوا إيه على جروب عيلة أحمد يونس، ادخلوا عليه حالا على فيسبوك، هو فيه فوق 147,000، واقترحوا على صاحب القصة بالنسبة لأخته إيه اللي يعملوه علشان يخرجوهم من الحالة الصعبة اللي هم فيها. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أنا تمام الحمد لله. أنا اسمي ياسين شكري، أحكي لك موقف أو تجربة ياريت تقولها في حلقة من حلقات تجارب حقيقية في كلام معلمين. من حوالي سنة تقريبا نقلنا شقة جديدة، ومن أول يوم سكننا فيه كنا بنسمع أصوات غريبة جاية من الشقة اللي فوقينا مباشرة، أصوات كده ملهاش تفسير، حاجات بتتحرك كل يوم بالليل، صوت حد بيئن وكأنه تعبان. أنا وبابا طلعنا الشقة اللي فوقينا عشان نقول لهم إن كده ما ينفعش وكده إزعاج، لكننا ما لقيناش حد أصلا في الشقة، الدور كله فاضي محدش ساكن فيه، بس كان في قط كبير على السلم. لما جينا نطلع الشقة كان واقف ومش عايز يمشي، وكأن عنده شراسة غريبة وبيبصلنا بصة والله كأنه بيتحدانا. في يوم كنا أنا وأختي سهرانين بنتفرج على التلفزيون، وأختي قالت لي أنا هدخل أنام، راحت تنام، وبعد نص ساعة سمعت صوت حركة في الصالة، خرجت أشوف في إيه، ما لقيتش حاجة. رجعت الأوضة اللي كنت فيها وقعدت، لقيت أختي دخلت على عتبة الباب ونايمة على نفسها كده، فمعرفش هي عايزة إيه. بصت من فوق لتحت كده وديتني ظهرها ومشيت. وهي ماشية سمعتها بتقول كتر السهر بيأذينا وبيضايقنا، كفاية سهر لحد كده. كانت بتبرطم حرفيا. تاني يوم لما بسألها قالت لي أنا لقيت ولا كلمتك ولا أي حاجة، مفيش يومين تلاتة وكنت سهران وبدأوا يتسرسبوا كده واحد ورا التاني، ودخلت أنام شفت في الحلم أختي. أيوة أختي، وكانت واقفة قدام باب الأوضة وبتقول لي هو أنا مش قلت كتر السهر غلط وما اتضايقناش بالسهر الكتير؟ أنا المرة دي نبهت، المرة اللي جاية أنا هزعلك. أما آية فبتقول زمان كان ليا واحدة من قرايبي كان بيحصل لها حاجات وبتعمل تصرفات غريبة زي الناس الممسوسة أو اللي عليها جن. ما كانتش صغيرة في السن، كان يعني مثلا بتاع 20 سنة، وكانت تقريبا أجمل بنت عندنا في ليلة، شعرها طويل وأسود وعاملة دايما ضفرتين. ما كانش ليا اختلاط بيها، وكانت ماما دايما تطلب مني أفضل بعيد عنها لما تيجي تزورنا. كنت لسه صغيرة وما كنتش فاهمة، بس كنت بسمع كلام ماما، وأول لما البنت تيجي عندنا كنت أدخل أوضتي وأقفل عليها الباب. في يوم البنت كانت في زيارة لينا هي والدتها، وعرفت إنها تقعد معانا في البيت كام يوم. كنا ساكنين وقتها في بيت عيلة، وإحنا كنا في الدور التاني، والبنت هي وأمها قعدوا مع جدتي في الدور التالت. لقينا تخبيط وصوت رزع وصويت جاي من الدور ده. طلعنا الدور اللي فوق عند الأوضة نشوف فيه إيه، لقيناها حرفيا وشها غريب جدا، وكانت قاعدة في الأرض على إيديها ورجليها زي وقف، يعني عارفين وقفة الحيوانات، وكانت عمالة تزوم وتتكلم بصوت غريب. جدتي الله يرحمها كانت ستة ما بتخافش من الحاجات دي خالص، كانت حافظة كتاب ربنا. عملت حاجة غريبة جدا، مسكتها من شعرها وقالت لو ما مشيتش من عليها حالا هقرأ عليك عدية ياسين دلوقتي، وانت عارف يعني ايه سورة ياسين بالنسبة ليك. البنت اتشنجت اكتر واكتر وبدأت تزعق وتصرخ وتحاول تزق ايد جدتي. وبدأت جدتي تقرأ فعلا من سورة ياسين. مجرد ما قرأت من سورة ياسين آية والتانية والتالتة بدأت البنت تصرخ ويطلع من بقها رغاوي بيضة، وقامت نايمة في الارض وفقدت الوعي. طبعا انا مش هقولك اللي حصل بعد كده لاني مش فاكرة، انا بس فاكرة الموقف ده. ونروح لصديق لينا طلب ما نقولش اسمه، وبيقول هحكي حاجة حصلت من كام شهر وكانت سبب ان انا عايش في رعب حرفيا. احنا في بلد في مصر، مش مهم فين، معظم المناطق عندنا بيبقى فيها اثار والناس بتدور على مقابر فرعونية من الاخر، وده شيء طبعا انا عارف انه ممنوع وحرام. المهم والدي من مدة طويلة كان شاكك ان تحت اساس بيتنا موجود ما يسمى بالمقبرة الفرعونية والكنز القديم. أبويا للأسف بدأ يسعى وراء الموضوع وبدأ يلجأ لكتير من اللي بيقولوا إن في فعلا تحت البيت كنوز. الفضول كان بيغلبه، كل شوية ينام عن الموضوع ويرجع يتكلم تاني. وبعد كده جاب واحد قال له حاجة غريبة قوي، قال له الحاجات اللي موجودة هنا مش هتطلع غير بأمر من جدتي، والحاجة للعلم هي تحت أوضة الجدة بحسب كلامه. كناش فاهمين ازاي الكلام ده، بس جدتي لما عرفت وسمعت الكلام قالت له لو هي فعلا بموافقتي انا رافضه، ورافضه اي حد يقرب من البيت او يقرب من الاوضه. وبدات جدتي تولع بخور في الاوضه وتشغل قران بعدها بيومين. اللي عرفناه ان من بعد الكلام ده بدا يجي لجدتي كوابيس مخيفه جدا لناس بتقول لها وافقي على الحفر. في نهاية كل شهر كان جدتي بتعمل عزومات، فعزمت عمتي عندنا وحصل في اليوم ده حاجة ما حدش يتوقعها. جدتي وإحنا قاعدين بنتغدى دخلت في نوبة أشبه بالصرع وفضلت تصرخ بأصوات غريبة. إحنا ترعبنا وقلنا خلاص هتموت، ولما فاقت بصت لأبويا وقالت له حرام عليك اللي أنت بتعمله، حرام عليك عيالك، حرام عليك ولادك. أبويا بص في الأرض ومعلقش، ولحد دلوقتي احنا ما نعرفش كانت تقصد ايه وهي رفضت انها تحكي، لكن بعدها كل حاجة هديت تماما. أتوقع ان أبويا كان بيسعى في الموضوع ده لكن هي جدتي اللي وقفته وخلته يبطل تفكير فيه. روبا خليل، من كام يوم كنت سهرانة وبتكلم مع ماما الساعة 2 بالليل عن واحدة صاحبتي، أنا وهي كنا صحاب جدا بس توفت من حوالي سنتين، وفي وسط الكلام أنا بصراحة ما قدرتش أمسك نفسي وعيطت على صاحبتي عشان والدتي ما تاخدش بالها أني بعيط. دخلت بسرعة الحمام كأني رايح أتوضى علشان أصلي قيام الليل، غصب عني فضلت واقف عيط وغسلت وشي كويس عشان لما أخرج ما يبانش علي أن أنا بعيط، مش عايزة ماما تتضايق خصوصا أن ماما تعبانة. بعد ما خلصت غسيل وشي وببص في المراية ببص أشوف عناية حمراء ولا إيه، لقيت عناية غريبة جدا، لقيت النني الأسود اللي في عناية واخد شكل طولي مش الشكل المدور. أنا فضلت مفتح عناية وخايفة من شكلي، كان شكله غريب جدا، عارف الـ الـ الـ الـ الشكل الطولي بتاع العين بتاع القطط كان الشكل كده بالظبط. أنا خرجت أجري من الحمام طيران وقلت لماما انا ببص في المراية شفت كذا، ماما عينيا كويسة ولا في حاجة؟ قالت لي يا بنتي عينيك كويسة وما فيهاش اي حاجة. دخلت بعدها الحمام بصيت لقيتني عادي جدا ما فيش اي حاجة. هل ده كان تهيؤات؟ هل فعلا عينيا كانت دي مش عينيا وعينين حد تاني علشان وقفت زي ما بيقولوا اعيط في الحمام وده غلط؟ انا ما اعرفش. نورين بتقول من حوالي شهر او 2 كنا في تحدي او لعبة اسمها تولبا. اللعبة دي كانت مش مشهورة قوي، وهو انك تصنع صديق خيالي تقدر تشوفه وتتكلم معاه كأنه حقيقي بس ما حدش يشوفه غيرك. الموضوع جذبني قوي لاني بحب بجد الحاجات دي وعندي فضول. دخلت وشفت الخطوات وعملتها كلها، واسفة مش هقدر اقول الطريقة لانها غلط وطلعت حاجة شبه استحضار الجن. انا ما كنتش عارفة للأسف، وبعد ما عملت الخطوات والطريقة بقيت دايما حاسة ان في حد بيراقبني وحاسة اني مش لوحدي، ولما بمشي في حد ورايا وحاسة بانفاس في ظهري وعند شعري. حاولت أقنع نفسي وأقول أنا كده تقمصت اللعبة زيادة عن اللزوم. في يوم كنت بسمع قصة من قصصك لأني بحب بصراحة الكتب بتاعتك والروايات والقصص وكل حاجة بتعملها. كنت قاعد عادي وبعد شوية قمت زق الموبايل قدامي ونمت على بطني كده وأنا مركزة علشان إيه، قلت هنام. حسيت يا يونس بحاجة زي صوابع بتمشي على ظهري، اتلفت وانا فاهمة ان اختي وبقول لها بطلي رخامة، لقيتني لوحدي في الأوضة. أختي جت من بره تقول لي أنت بتزعقي لمين؟ قلت لها هو أنت ما كنتيش هنا؟ قالت لي لا ما كنتش هنا. عديت الموضوع عادي. مفيش يومين دخلت على نفس الصفحة بالصدفة لقيت واحدة كاتبة محدش يجرب اللعبة دي. أنا حصل لي وأنا نايمة إن أنا حسيت إن في إيد بتلمسني وبتحاول واسمحوا لي ما أقولش اللي مكتوب. أنا اتصدمت. تواصلت مع اللي كاتبة التعليق وقلت لها أنا حصل لي وشرحت لها. قالت لي حصل لك إيه؟ ده أنا اللي حصل لي أكتر من كده بكتير والموضوع بيزيد وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا دلوقتي يا يونس منتظمة في الصلاة جدا لأني مرعوبة وخايفة لأني حاسة إن ممكن يحصل لي زي ما حصل لسحبة التعليق اللي قالت إن الجن تجاوز جدا معها. ونصيحة مني يا يونس ليك ولكل المعلمين، مش أي حاجة نشوفها على الإنترنت نصدقها ونعملها لأنها ممكن يكون وراها مصيبة. تعالوا نروح لعمر فوزي اللي بيقول من 6 سنين حصل موقف مرعب جدا، أقسم بالله كل كلمة هقولها حصلت. في اليوم ده كنا عند جدي في البيت وهو كان في الدور الأول بعد الأرضي، والشقة اللي تحت في الأرضي كانت شقة صغيرة صاحبها كان عايش لوحده بس مات من مدة طويلة، بقالها سنين كتير قوي مقفولة ما فيش حد بيدخلها، وكمان كان مدخل البيت ضلمة وما فيهوش أي نور. كنت بسمع أن الشقة دي ما تطمنش وما فيش حد عاوز يأجرها أو يسكن فيها، لكن بصراحة ما كانش بيحصل أي حاجة وعمري ما سمعت أو شفت شيء غريب، بس دايما لما كنت بروح هناك وادخل البيت بحس إن قلبي بيتقبض بسبب الضلمة الشديدة اللي هناك. المهم في اليوم ده وإحنا هناك وخلاص مروحين، كنا بالليل وكانت الساعة عدت 12، نزلنا كلنا والدتي وهي نازلة معرفش إيه اللي حصلت، كعبلت على السلم وقعت وقعة جامدة جدا قدام الشقة دي وفقدت الوعي، لكنها كانت بتهزي وبتتكلم وهي فقد الوعي ومغمضة عينيها. كان في الشقة اللي قدام جدي ناس كان ليهم واحد قريبهم زي شيخ كده وبيعالج، معالج من المعالجين الروحانيين، وبالصدفة كان عندهم في اليوم ده وخرج على الدوشة والوقعة شيلنا أمي وساعدنا ودخلنا بيها شقة جدي مرة تانية. ببص على والدتي لقيت والدتي وشها ازرق على سواد وفي علامة زي كأن في حد عض أمي في إيدها وغارس قوي لدرجة إن السنان باينة. الشيخ نفسه وقف يبص ويتأمل وقال للأسف لما وقعت هي أذت حد من الجن ووقعت فوقيه. قال لنا أقفوا بعيد شوية، كل اللي هتقولوه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفضلوا عيدوها كتير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما هو فحط إيده على دماغ أمي وقال أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، وبدأ يقرأ بعض الآيات. أمي بدأت تصرخ وقال في الآخر بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فضلت الجلسة دي فوق الساعتين لحد ما أمي رجعت لطبيعتها، ولما فاقت قالت أنا مش فاكرة حاجة ومش عارفة حاجة من اللي حصل، أنا كل اللي حصل إن أنا شفت في الحلم طفل متعور وجاي نازل على السلم وأمه سنداه وبتقول لي شفت أنت عملتي في ابني إيه؟ بنقول لها طفل عادي يعني ولا حاجة؟ قالت عادي جدا. وده اللي حصل يونس. ونروح لصديقتنا ماسا اللي بتقول جدتي حكت لي زمان عن جارة ليها وكانت صاحبتها جدا وكانوا قريبين من بعض، لكن صاحبتها كانت ظروفها المادية أقل من جدتي وكان بيتها مليان مشاكل وكانت بتشتغل عشان تساعد مامتها بعد ما أبوها تخلى عنها. جدتي كانت دايما تلاحظ غيرتها منها لكنها كانت بتتجاهل الشعور ده لحد ما كبر، وجدتي بقت شابة جميلة وكل الانسان في البلد يطلبوها عكس صديقتها. بعد ما جدتي اتخطبت علاقتها مع صاحبتها بقت مضطربة شوية وبقت تبعد عنها من غير سبب، بس الغريب انها اوقات تقرب واوقات تبقى ودودة جدا واوقات تبقى غيورة جدا. المهم بعد ما قبل يعني ميعاد زفاف جدتي باسبوع صاحبتها اختفت تماما. جدتي كانت مستغربة من تصرفاتها، بس بعدها اتصابت بمرض مفاجئ واللي مفيش دكتور قدر يفسر سببه وتسبب في تأجيل الزفاف. بعدها بمدة ابتدت تتعافى وكأن مفيش حاجة حصلت. حددوا ميعاد تاني للفرح والمرض رد عليها تاني. أجلوا الفرح لحد ما خفت وحددوا ميعاد تالت، المرض رد تالت. قرروا ان هم هيلغوا الفرح وهيأجلوه لأجل غير مسمى لأن هم بدأوا يتشائموا. المدة طولت وبرضو صديقة مختفية. قرروا ان هم يجيبوا لجدتي معالج. قال لهم في سحر معمول، كل ما هتقرب من الجوازة هيتجدد السحر تاني، وقدر يفك السحر. ومن وقتها جدتي بتحكي القصة دي علشان تقولي ما ثقش في اي حد بسهولة. قلت لها وانت متأكدة منين ان هي اللي عملت ده؟ قالت لي احساس يا بنتي، عشان كده انا ما بقولكيش اسمها، بس الله اعلم. تعالوا نروح لامير، بيقول حصل عندنا في البلد حكاية غريبة قوي. احنا من بلد ارياف الدقهلية، وبيننا وبين المنصورة اقل من نص ساعة بالعربية. قريتنا قرية صغيرة جدا وتقريبا كلنا عارفين بعض بالاسم. من ضمن شباب البلد عندنا محمد، كان عنده 36 سنة، شاب زي الفل، ما عندوش مشاكل والكل بيشهد له بالاخلاق. حد ما في يوم حضر جنازة واحد من اهل البلد. في اليوم ده الميت وصل متأخر واتدفن بالليل. محمد استنى شوية لحد ما فتحوا القبر ودخلوا الجثمان ودخل معهم التربة يساعد. بعد كده خرجوا وبدأوا يدعوا للميت، ومحمد أخذ بعضه وراح يخرج من الجبانة، وكان ماشي لوحده لأنه سبقهم. محمد مرجاش البيت في الليلة دي. أهل محمد بعد بدأوا يقلقوا، فضلوا يدوروا عليه في كل حتة. لقوا فين؟ لقوا محمد نايم في تربة مفتوحة تحت الإنشاء، والغريب أنه كان متغطي جسمه بالتراب والرمل. صحوه اتفزع واتخض وقال مش فاكر اي حاجة. كل اللي فاكره انه كان خارج من التربة وسمع حد بينادي عليه كذا مرة وحس ببرد شديد. ولما تلفت بيقول شفت واحدة ست قصيرة قوي، وبعدها مش فاكر حاجة. محمد حالته بقت صعبة بعدها، على طول كوابيس وعلى طول تخريف وعلى طول هلاوس، ومحدش عارف يعمل له حاجة. محمد راح اشترى نفسه كفن وبدأ يقول أنا خلاص هموت، وجهز كفنه وجهز العطور وجهز كل حاجة، وقال لهم أنا خلاص جهزت نفسي للموت. احنا بقالنا سنين على الحال ده، ومحمد زي ما هو، كل كلامه إن أنا أجلي أقرب. يقول له يا ابني الموضوع بقى له سنين، يا ابني خلاص مفيش فايدة. في مرة من المرات كان بيتكلم مع حد من أسرته وقال له أنا بيجيلي واحدة في الحلم بتقولي إن هي اللي ظهرت لي في الطرب، وإن هي مستنياني علشان أنا زوجها في البرزخ. نروح لمحمد تاني، بس اسمه محمد عقدة، بيقول أنا من طنطا غربية. من حوالي 10 سنين كنا في الوقت ده عند جدي في ريف من أرياف طنطا، في نافية تحديدا. وفي يوم كنت سهران برا أنا وخالي، كنت في الوقت ده في ثانوي، يعني كان عندي 17 سنة، وكنا راجعين حوالي الساعة 2 بالليل. وقتها كنا في الشتاء، في عز الشتاء، الشتاء في الريف طبعا غير، شوارع ضلمة كحل ومفيش حد ماشي. المهم على نصية شارع جدي في طحونة اللي بنقول عليها مكان الطحين، بنطحن فيها الغلة نعملها دقيق. وبعد الطحونة في بيت مهجور أصحابه مسافرين برا وهجرينه من سنين. عديت أنا وخالي على البيت المهجور بسلام وأمان، ووصلنا قبل الطحونة بحوالي 100 متر للمنطقة مليانة شجر. الهواء شد أكتر من الأول، كان عكس اتجاهنا. فضلنا نقاوم الهواء لحد ما عدينا منطقة الشجر العالي، ومجرد ما عدينا الشجر الهواء اختفى تماما. بصينا ورانا، الهوا شديد جدا في الحتة اللي فيها الشجر، غريبة. سمعت من بعيد صوت جاي من ناحية الطحونة، صوت بيدق على باب أو بيدق في حاجة خشب. كنت سامع الصوت من بعيد، وخالي كمان سامع الصوت، فقال لي إيه الصوت ده؟ رديت عليه وقلت له الله أعلم، هي أصلا الطحونة مهجورة، بس يمكن يكون للهوا السبب ولا تكون مسكونة. شفت واحدة عجوزة خارجة من الطحونة في الوقت ده، حسيت بخوف عجيب وحسيت إنها مش بني آدم. مع ان مفيش حاجة تقول كده يعني. بصيت على خالي لقيته مبرق وخايف هو كمان، كانت واقفة قدامنا وتقريبا قطع علينا الطريق، وعلشان نعدي لازم نمشي من جنبها او من قدامها. قلت لخالي بلاش نعدي وتعالى نلف من طريق تاني، ورجعنا ومشينا من طريق تاني، وكل ما نتلفت ورانا هي واقفة زي ما هي، واقفة بتتأملنا وكأنها بتطمن ان احنا هنمشي. حد ما روحنا وتاني يوم بنتكلم، لقينا اكتر من حد بيتكلموا عن الست اللي بتظهر عند الطاحون، وكلهم بيقولوا كويس جدا انكم رجعتوا من الطريق وممشيتوش من عندها. تعالوا نروح لوليد بيقول هحكي لحضرتك القصة اللي مريت بيها من 4 سنين، كانت مع الجاثوم او شيء تاني بقى معرفش انت قولي هو ايه بالظبط. اللي يعرفني يعرف كويس اني ما بخافش من الخيالات والجن والكلام ده، عشان كده الموقف ما كانش سهل وكان مرعب جدا. عمري ما تخيلت ان في يوم من الايام ممكن اخاف بالشكل ده. في يوم بعد لما خلصت الشغل رجعت البيت ودخلت مباشرة ونمت بسبب التعب وما حسيتش باي حاجة. صحيت مخضوض على صوت حاجة زي زمجرة، جسمي اترعش في اللحظة دي وما كنتش قادر اتحرك. فتحت عينيا لقيت عند طرف السرير خيال اسود مش باين منه اي حاجة، داكن اسود، وزي ما يكون لاحظت حاجة زي تعابين كتير على السرير، وارد يكون اوهام طبعا. انا مش قادر انطق، مش قادر احرك حتى دراعي، مش قادر انادي على حد. كل اللي عملته ان انا بحاول اصرخ وصوتي ما بيخرجش، مكتوم، صرخاتي سامعها جوايا. الظل الاسود حاسس انه بيقرب بيقرب. على ما لساني فك وعودته اتفكت بدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول يا رب. مجرد ما بدأت أعمل كده الظل الأسود أو الكتلة السوداء اللي كانت عند طرف السرير بدأت تتلاشى. قدرت أتحرك بعدها وخرجت من الأوضة أجري. فضلت على الحال ده كذا يوم مخنوق مش عارف أنام، بحلم بالكيان المظلم الداكن ده على طول. لما بدأت أقرأ وبدأت أسمعك يا يونس كتير عرفت إن هو ده اللي بتقوله عليه الجاثوم. صديقة لينا بتقول حماتي ست كبيرة وقاعدة لوحدها، كنت متعودة كل أسبوع أزورها أنا وجوزي أكتر من مرة يعني. لما كنت بروح هناك كنت بنظف لها البيت وأشوف اللي ناقصها إيه أعمله، وجوزي كان بيشتري كل أسبوع طلبات البيت ليها كلها وأنا أرتب الطلبات في التلاجة بنفسي. وكنت دايما لما بعمل أكل ونتعشى بتكون الساعة تقريبا 10 بالليل، وطبيعي بعد لما بناكل كنت بروح أغسل الأطباق ونظفها بعد الأكل. حماتي كانت ترفض إن أنا أعمل ده، ولما أعمله بخناقة ورفض تام منها، وتفضل دايما تقول لي الصباح رباح يا بنتي يا بنتي الصباح رباح. اقول لها انا فاضيه، تقول يا حبيبتي النهار ليه عينين، خليهم هم ده وقتهم وسيبنا احنا وقتنا. ولما كنت اصر كانت تقول لي طيب اعملي شعريه بسكر وهاتي طبق منها لجوزك وهو بيحبها. كنت بستغرب الطلب ده، يا ليه رفضل نغسل الاطباق ولا اقرب منها بعد الاكل، مش فاهمه. لحد ما في يوم جالنا تليفون ان حماتي تعبت واتنقلت للمستشفى، جرينا على هناك انا وجوزي وفضلت جنبها لحد ما حالتها استقرت وبقت كويسه. الدكاتره قالوا لازم تفضل تحت الملاحظه لمده كام يوم. رجعت البيت عندها رتبت لها وعملت اكل وديته ليها المستشفى، وجوزي جيت طمن عليها، ورجعنا البيت عند مامته وقررنا نبات هناك علشان نروح لها الصبح تاني. جوزي طلب مني اني اتعشى، دخلت المطبخ سخنت الاكل وجهزته، بعد ما أكل لميت الأطباق وغسلتها ورتبت المطبخ ودخلنا ننام. بالليل قلقت بدون سبب، لا عطشانة ولا أي حاجة، قلقت بس وخلاص. سمعت صوت خبط في المطبخ، سمعت زي ما يكون حد بيغسل المواعين في المطبخ. قمت أشوف في إيه، دخلت المطبخ، مجرد ما نورت النور لقيت المواعين كلها رجعت مش نظيفة زي ما كنت سايباها قبل ما اغسلها، ولقيت الحنفية مفتوحة على طبق من اطباق المواعين. قفلت الحنفية ودخلت اجري الأوضة صحيت جوزي وقلت له المواعين دي انا غسلها والاطباق غسلها كلها وسايب الحمام زي المطبخ زي الفل. كان نايم ونعسان على نفسه قال لي بقولك ايه تخم دي نامي انا مش قادر اتكلم احنا عندنا الصبح حاجات كتير ورانا. نمت حلمت ان انا داخل المطبخ ولقيت حماتي واقفة بظهرها بتغسل هي الاطباق. قربت منها وبقول لها سيبيني انا هساعدك. اتلفتت لقيتها واحدة ست تانية ست اكبر منها ملامحها مخيفة وكانت رمية قدامها على الحوض عصاية سودة. شدت العصاية وقامت خبطاني بيها في كتفي وقالت لي انا مش قلتلك الصباح رباح. صحيت على الم شديد ما كان الخبطه اللي اتخبطتها بالعصايه في كتفي. لما دخلت المطبخ اطمن لقيت المواعين مغسوله وكل حاجه نظيفه زي ما كنت سايباها بالليل. ما بقتش عارفه الفرق بين الكابوس والحقيقه وده حصل ولا ما حصلش. المهم رحنا لحماتي وفضلنا كذا يوم نروح لها لحد ما اتحسنت. واول ما اتحسنت واتكلمت قالت لي مش انا قلتلك ما تغسليش الاطباق بالليل؟ مش قلتلك لو عايز اعملي شعريه بسكر وبغسلي بعدها؟ قلت لها ليه؟ قالت لي يا بنتي البيت ده من وانا ما دخلته وانا لسه عروسه كنت بعمل زيك كده، لكن كانت بتطلع لي واحده في الحلم تقول لي ولادي هياكلوا، انت بتغسلي الاطباق ليه قبل ما عيالي ياكلوا؟ وعيالي بيحبوا الشعريه بالسكر، لو هتغسلي الاطباق اعملي لهم. ومن يومها يا بنتي وانا كل حاجه اجي اعملها لو هعمل موضوع الغسيل والتنظيف بالليل اعمل طبق الشعريه بالسكر واسيبه ماء موجود لحد ما يبوظ وارميه، لكن اعمله وخلاص، والافضل اني كنت ما بغسلش الاطباق بالليل. من يومها يونس انا قررت كمان ان انا ما اعملش العمله دي بالليل، وخصوصا لما سمعت القصه بتاعتك اللي كانت بتغسل بالليل وسمعت واحد بيقول لها يا محاسن كفايه بقى، فانا بطلت اعمل حاجه اي حاجه بالليل.